الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس 30 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، ولا زلنا في كتاب الزكاة، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب مصارف الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: باب مصارف الزكاة، هي 8 كما في الآية. باب مصارف الزكاة. المصارف جمع مصرف، وهي الجهة التي يجب أن تصرف لها أموال الزكاة، وهي 8 كما نص على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، وحصرت في 8 أصناف بنص القرآن. قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه هي الأصناف 8 التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، ويجب أن تصرف لها أموال الزكاة، وهي محصورة في هذه 8 لا تتعداها: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه هي 8. الصنف الأول هم الفقراء، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو عنده شيء لكنه دون النصف من الكفاية، والفقير أشد حاجة من المسكين. الفقير أشد حاجة من المسكين. الصنف الثاني هم المساكين، والمسكين هو الذي له حرفة أو عنده مال أو يأتيه مال، لكن هذا المال لا يكفيه ومن يعول. فالفقير أشد حاجة وأسوأ حالا من المسكين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى قال عن أصحاب السفينة: قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء الذين يعملون في البحر عندهم عمل ويملكون أيضا السفينة، لكن لكونهم لا يملكون كامل كفايتهم سماهم الله تبارك وتعالى مساكين. هذا الفرق بين الفقير والمسكين، وهما كما قال أهل العلم كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، كما قال أهل العلم في الإسلام والإيمان. قولهم إذا اجتمعتا أي إذا ذكر جميعا، فقيل الفقير والمسكين، فإذا اجتمعتا أي ذكر جميعا مع بعضهم البعض، افترقتا أي يفرق بينهم في المعنى، فيكون المسكين الذي لا يملك حاجته والفقير أشد حاجة منه، هذا إذا ذكر جميعا. قالوا: وإذا افترقتا اجتمعتا، أي إذا افترقتا هاتان الكلمتان، يعني ذكر المسكين وحده أو ذكر الفقير وحده، هذا معنى افترقتا أي في الذكر، فإذا ذكر المسكين وحده فإن معناه يشمل الفقير والمسكين، أي الذي ليس عنده شيء والذي عنده شيء لكن لا يكفيه. وأيضا إذا ذكر الفقير وحده فإن معناه يشمل الفقير والمسكين، هذا إذا ذكر أحدهما أي افترقتا في الذكر اجتمعتا في المعنى، فتكون الكلمة الواحدة منهما إذا ذكرت جمعت وشملت كلا المعنيين. إذن إذا ذكر أحدهما يشمل الصنفين الفقير والمسكين، لكن إذا ذكر جميعا فيفرق بينهما. والراجح من أقوال أهل العلم كما قلنا أن المسكين هو الذي لا يجد كفايته، والفقير أشد فقرا وأسوأ حالا منه، والله تعالى أعلم. والناس إما أغنياء عندهم نصاب الزكاة وتجب في مالهم الزكاة، وإما أن يكونوا فقراء ومساكين يستحقون الزكاة. وهناك طبقة وسطى بين الفقراء والمساكين وبين الأغنياء، هذه الطبقة الوسطى لا يملكون النصاب فلا تجب عليهم الزكاة، وهم أيضا ليسوا فقراء ومساكين ولا يستحقون الزكاة لأن عندهم ما يكفيهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية عند مسلم كفافا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، أي ما يكفيهم من القوت وما يسد الرمق من المطعم. هذه طبقة وسطى بين الأغنياء من جهة وبين الفقراء والمساكين من جهة. وفي هذا الحديث كما قال أهل العلم دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك، فهذا في فضل أن يكتفي الإنسان بالبلغة من الدنيا ويزهد فيما فوق ذلك. الصنف الثالث قال: والعاملين عليها. والعاملون عليها هم الذين يجمعون الزكاة نيابة عن الوالي، يجمعونها ويحفظونها. والعاملون عليها أيضا يعطون من مال الزكاة بقدر الأجرة التي يستحقها من يعمل ذلك، فيعطى قدر الأجرة سواء كان فقيرا أو غنيا، يعطى قدر الأجرة فقط. لكن إذا كان فقيرا وهذا المال الذي أخذه لا يكفي نفقته ونفقة عياله، فهنا يعطى لفقره ما يسد حاجته، والله تعالى أعلم. إذن العاملون عليها لا يعطون زيادة على قدر الأجرة التي يستحقها من يعمل عملهم، إلا إذا كان هذا العامل عليها كان فقيرا وهذا المال الذي يأخذه لا يسد حاجته، فهنا يعطى قدر ما يسد حاجته وفقره. هذا بالنسبة للصنف الثالث وهم العاملون عليها. قال: والمؤلفة قلوبهم. هذا الصنف الرابع. والمؤلفة قلوبهم أقسام، منهم من يعطى رجاء إسلامه هو كافر، لكن يعطى من مال الزكاة رجاء أن يسلم. وهذا طبعا إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا الكافر يرجى إسلامه، فيجوز في هذه الحال إعطاؤه من مال الزكاة تأليفا لقلبه. هذا إذا كان كافر وهناك قرائن تدل على رجاء إسلامه، فهذا يعطى من مال الزكاة تأليفا لقلبه. وقسم مسلم لكن في إيمانه ضعف، فيعطى من مال الزكاة ليحسن إسلامه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعض الناس ولم يعطي من هو أفضل منهم، وقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. فهذا هو القسم المؤلفة قلوبهم، سواء كان كافرا يرجى إسلامه أو كان مسلما ضعيف الإيمان يعطى من مال الزكاة تأليفا لقلبه حتى لا ينقلب على وجهه. هذا الصنف الرابع. قال: وفي الرقاب. هذا الصنف الخامس، في الرقاب أي في عتق الرقاب، بأن يعتق العبد أو تعتق الأمة، فيعطى المكاتب من مال الزكاة حتى يسد دينه لسيده فيتحرر. والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بعقد كتبه بينه وبين سيده، هذا هو المكاتب، كتب عقدا بينه وبين سيده أن يعطيه المال حتى يتحرر، فهذا المكاتب يعطى من مال الزكاة حتى يسد دينه لسيده فيتحرر بذلك. وهذا المكاتب يعطى من مال الزكاة، قال الإمام النووي، وبه قال أكثر العلماء. وأيضا وفي الرقاب يشمل أن يشترى بمال الزكاة عبيدا ويعتقون، هذا أيضا قوله تعالى وفي الرقاب يشملهم، أن يشترى بمال الزكاة عبيدا وإماء يشترون بمال الزكاة ويعتقون، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب. وهذا القول أيضا قال به جمع من أهل العلم، قال به الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق، وأيضا ذكره ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من السلف، ورجحه ابن المنذر في أنه يجوز شراء العبيد من مال الزكاة ليعتقوا. فهذا الصنف الخامس قوله وفي الرقاب. الصنف السادس قال: والغارمين. هذا الصنف السادس، والغارم هو الذي عليه دين عجز عن سداده، عليه دين وهو عاجز عن سداده، فهذا يسمى غارم. وهو قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين، أصلح ذات البين وأصلح مثلا بين قبيلتين أو بين جماعتين، وبهذا الإصلاح غرم مالا ولم يستطع سداده، فهذا يسمى غارما. فهذا يعطى من مال الزكاة حتى يسد هذا الدين الذي غرمه. وقال أهل العلم: حتى وإن كان عنده مال يستطيع به سداد هذا الدين الذي غرمه من أجل إصلاح البين، ولم يدفع هذا المال من ماله فيجوز أيضا إعطاؤه من مال الزكاة حتى وإن كان غنيا، والله تعالى أعلم. القسم الثاني غرم دينا واستدان أموالا لنفسه، استدان أموالا لنفسه أي لحاجته وحاجة عائلته المباحة، فهذا أيضا يكون غارما إذا استدان مالا حتى ينفق على نفسه وعياله نفقة مباحة ولم يستطع سداد هذا الدين، فهذا يكون غارما وأيضا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة. هذا هو الصنف السادس. قال وفي سبيل الله، هذا الصنف السابع في سبيل الله، والمقصود بقوله تعالى وفي سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، وهذا بتفسير السلف رضي الله عنهم بلا خلاف بين أهل العلم، وأيضا اتفق الفقهاء على ذلك، على أن المقصود في سبيل الله هنا هو الجهاد في سبيل الله، كما قال ابن قدامة رحمه الله قال ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله، لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو. إذن بلا خلاف بين أهل العلم في أن المقصود بهذه الآية هم الغزاة في سبيل الله، قال لأن سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الغزو. والقول بأن في سبيل الله تشمل جميع أعمال الخير والبر كبناء المساجد والمدارس وغيرها، هذا قول باطل مخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم من المفسرين والفقهاء، ولم يرد عن أحد أنه ذكر أنه يشمل غير الجهاد إلا ما روي عن الإمام أحمد وإسحاق، قالوا أنه يدخل في قوله في سبيل الله الحج الفرض، فيعطى من أراد أن يحج حجة واجبة يعطى من مال الزكاة، لكن هذا القول غير صحيح، فالمراد في سبيل الله فقط هو الجهاد في سبيل الله، ولم يقل أحد أن هذه اللفظة عامة تشمل جميع أعمال البر والخير، فهذا كلام باطل كما قلنا مخالف لإجماع السلف من المفسرين والفقهاء، وأيضا هذا القول باطل لأنه لو قلنا به لما كان في ذكر بقية الأصناف الثمانية فائدة، فلو كان هذا المقصود أنه في سبيل الله يعني يشمل كل أعمال البر والخير لما ذكر غيرها، لأنها شاملة لأعمال الخير والبر، فلا داعي لذكر الفقراء والمساكين وغيرها من هذه الأصناف، لكن كما قلنا هذا القول باطل، فالجهاد في سبيل الله المقصود به هو الغزو، ومن الجهاد في سبيل الله أيضا هو الجهاد بالعلم والبيان، فطلبة العلم أيضا يجاهدون في سبيل الله بالعلم والبيان، كما قال الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيشمل الغازي في سبيل الله ويشمل المجاهد في سبيل الله بالعلم والبيان، والله تعالى أعلم. قال وابن السبيل، هذا هو الصنف الثامن، ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر وليس معه من المال ما يوصله إلى بلده، هذا المسافر الذي انقطع به السفر ولا يملك من المال ما يوصله إلى بلده يسمى ابن السبيل، فهذا يعطى من مال الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده. والله تعالى أعلم. هذه هي الأصناف الثمانية التي تصرف لها الزكاة. وهل يجب أن تعطى زكاة المال إلى جميع الأصناف الثمانية؟ أي يجب إذا كان عندك مال للزكاة، فهل يجب أن تعطي من هذا المال كل الأصناف الثمانية فمال الزكاة يشملها الثمانية، أم يجوز الاقتصار على صنفين أو ثلاثة أو أكثر دون الثمانية؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصناف ذكرت في الآية لبيان مصارف الزكاة لا لوجوب استيعاب الإعطاء كما قال جمهور أهل العلم. إذن ذكرت الأصناف الثمانية في الآية حتى تبين لنا مصارف الزكاة، وليس المقصود من ذكرها الثمانية أنه يجب استيعاب الإعطاء لهذه الثمانية أصناف، ليس هذا هو المقصود، هذا ما ذكرناه قول جمهور أهل العلم. إذن فلا يجب إعطاء مال الزكاة إلى جميع الأصناف واستيعاب الأصناف الثمانية، فإن صرفها إلى صنف أو إلى صنفين أو ثلاثة وأكثر ولم يستوعب بقية الأصناف جاز، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم على بني هاشم ومواليهم، أي أن الزكاة محرمة على بني هاشم، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره عندما سأله الفضل بن العباس وربيعة بن الحارث، سأله أن يأخذ من زكاة المال حتى ينكحوا، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وأمرهم أن يعطوا من الخمس من الغنائم. فلا تحل الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وبنو هاشم هم آل علي والعباس وآل جعفر وآل العقيل، هؤلاء هم بنو هاشم، آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل العقيل، هؤلاء بنو هاشم هم آل البيت الذين لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس، وهذا بالإجماع. قال أهل العلم أنها لا تحل لهم لأنها أوساخ الناس، وهذا تكريما لهم لأنهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما آل البيت يعطون من خمس الغنائم، لكن هل إذا منعوا الخمس يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة؟ قال أهل العلم بعض أهل العلم بالجواز، وبعضهم قال بالمنع لعموم الأدلة، لأن الأدلة عامة سواء أعطوا من الخمس أم لم يعطوا فالزكاة لا تحل لهم. وآل البيت كما قلنا هم بنو هاشم، ومن أهل العلم أيضا من حرمها على بني المطلب، والمطلب هو أخو هاشم، وقالوا أنها تحرم على بني المطلب كما تحرم على بني هاشم، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيئا واحدا، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، فقالوا أنها كما تحرم على بني هاشم تحرم على بني المطلب وصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصح الزكاة عليهم. وبنو المطلب وبنو هاشم واحد في جواز أخذهم الخمس. لماذا؟ لأنهم ناصروا وآزروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم واحد في جواز أخذهم من خمس الغنائم لمناصرتهم ومؤازرتهم، ليسوا واحدا في عدم استحقاقهم للزكاة. وهذا القول هو قول أبو حنيفة، قول أبي حنيفة والإمام مالك، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد أنها تجوز على بني المطلب الزكاة. أما بنو هاشم فالزكاة محرمة عليهم بالإجماع. هذا بالنسبة للزكاة. أما صدقة التطوع فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إعطاؤها لبني هاشم، وهذا قول جمهور أهل العلم بجواز إعطائهم من صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع كمال وليست من أوساخ الناس. وقالوا أيضا لأنه لا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي، ومن المعروف صدقة التطوع، فقالوا صدقة التطوع صدقة كمال ليست واجبة وليست من أوساخ الناس، فيجوز إعطاؤها لبني هاشم. هذا قول جمهور أهل العلم. أما الزكاة فلا تحل لهم. قال على بني هاشم ومواليهم، أي تحرم أيضا على موالي بني هاشم. والموالي هم العبيد الذين اعتقهم بنو هاشم، العبيد الذين اعتقهم بنو هاشم، هؤلاء موالي بني هاشم، تحرم أيضا عليهم الزكاة لما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. الصدقة لا تحل لآل البيت وأيضا لا تحل لمواليهم، لأن موالي القوم من أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي حديث أبي هريرة: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فهؤلاء لا تحل لهم الزكاة. وهذان الحديثين رواهما أحمد وأيضا أصحاب السنن، وصحح كلا الحديثين جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. فالغني لا يعطى من مال الزكاة بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأيضا القوي القادر على العمل وهو واجد له فلا تجوز عليه الزكاة، طبعا إذا كان واجدا للعمل وقادرا عليه. إذا كان قوي يستطيع أن يكتسب وكان واجدا للعمل فهنا لا تجوز له الزكاة، لأنه تارك للعمل كسلا فيجب أن يعمل ويتعفف. لكن إذا كان قويا وكان واجدا للعمل وكان يعمل لكن هذا العمل لا يسد حاجته فيعطى من سهم الفقراء والمساكين، لأنه يعمل لكن هذا العمل لا يسد حاجته وحاجة من يعول، فهؤلاء أيضا لا تحل لهم الزكاة. وأيضا ممن لا يحل لا تحل له الزكاة الكافر أيضا لا تحل له الزكاة بالإجماع، طبعا إذا لم يكن من المؤلفة قلوبهم. إذا كان من المؤلفة قلوبهم الكافر الذي يرجى إسلامه يعطى من مال الزكاة كما تقدم معنا، أما إذا لم يكن من المؤلفة قلوبهم فلا يعطى من مال الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد على فقرائهم، يعني على فقراء المسلمين. وأيضا الإجماع منعقد على ذلك، كما قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك، فلا تعطى بلا خلاف لكافر، وأيضا لا تعطى بلا خلاف لمملوك، أي لعبد لا يعطى من مال الزكاة، لأن نفقة العبد تجب على سيده، لأن نفقة العبد تجب على سيده، والعبد لا يملك، فماله ملك لسيده أيضا، ونفقة العبد واجبة على سيده، فلا يعطى من مال الزكاة. أيضا لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين، فالوالدان نفقتهم واجبة على أبنائهم. قال ابن منذر رحمه الله أجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، وفي الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، يعني هو مجبر في النفقة عليهم فلا يجوز أن يعطيهم من مال الزكاة، فنفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة على الولد بالاتفاق، طبعا إذا كان غنيا عنده ما يزيد عن حاجته. وأيضا لا يجوز إعطاؤها للولد الذي تجب نفقته على والده، فإذا كانت نفقة الولد واجبة على والده فلا يجوز والده أن يعطيه من مال الزكاة، لأن هذا الولد غني بنفقة والده. وأيضا دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته في هذه الحال يعود المال له وكأنه لم يدفعه، فهذا الوالد يجب أن ينفق على ولده، فإذا أعطاه من مال الزكاة حقيقة هو لم يدفع له المال وعاد المال إليه. المهم إذا كانت نفقة الولد واجبة على والده فهنا لا يجوز أن يعطيه من مال الزكاة. هذا بالنسبة للقريب الذي تجب نفقته، أما إذا كان هذا القريب لا تجب نفقته على المزكي فهنا يجوز أن يدفع له الزكاة ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله باب صدقة الفطر هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. صدقة الفطر واجبة بالنص والإجماع، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، فهي فرض، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن منذر رحمه الله أجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها، فهي واجب بالنص والإجماع، وهي واجبة عن كل فرد كما قال المؤلف رحمه الله، بنص الحديث، فهي تجب على الحر والعبد، وتجب على الذكر والأنثى، وتجب على الصغير والكبير، وهذا بالاتفاق، إلا ما ذكر عن محمد بن الحسن أنه لا يجيبها على الصغير، خالف الإجماع وذكر أنها لا تجب على الصغير، وهو محجوج بالإجماع، فهي واجبة على الحر والعبد والذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير. والحكمة من وجوبها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذه الحكمة من فرضها، قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو من الكلام والعمل الذي لا فائدة منه، ومن الرفث، الرفث هو الفحش من الكلام. فصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمساكين، فمصرفها هم الفقراء والمساكين كما سيأتي. قال: هي صاع من القوت المعتاد. صدقة الفطر صاع، وتقدم معنا أن الصاع مكيال يقدر به الحجم، مكيال يقدر به الحجم، وهو أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المتوسط. هذا الصاع أربعة أمداد، وتقدم معنا. والقوت هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، يعني لو أكله لوحده يكفيه ويقوم به الجسم إذا أكله لوحده، هذا يسمى قوت. قال: من القوت المعتاد، يعني من قوت البلد الذين اعتادوا على أكله. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. إذن هذا كان الطعام المعتاد، صدقة الفطر صاع من طعام، والطعام المعتاد كان الشعير والزبيب والأقط والتمر. والأقط هو لبن جامد يصنع في البادية، يسمى عندنا الجميد، لبن جامد يصنع في البادية يسمى الآن الجميد، في بلادنا يسمونه الجميد، هذا هو الأقط. فكان طعامهم هذا، فيخرج صاعا من طعام وقوت البلد المعتاد. ولا يشترط هذه الأربعة فقط، بل يخرج من القوت المعتاد، فأيضا يخرج من القمح كما كان يخرج أيضا في عهدهم، لكن لم يذكر في الحديث لأنه كان قليلا. يخرج من القمح، ويخرج أيضا من العدس، ويخرج أيضا كما نخرجه نحن الآن من الأرز، لأنه قوت البلد المعتاد. فيخرج أو فتخرج صدقة الفطر صاعا من أي صنف، لكن بشرط أن يكون هذا الصنف قوتا معتادا عند أهل البلد، أي يأكلونه في العادة، وفي الغالب أنهم يأكلونه، ولا يجزئ أقل من صاع بالاتفاق إلا خلافا ورد في القمح، فقيل يجزئ في القمح نصف صاع، لكن الصحيح أن القمح كغيره من الأصناف لا يجزئ فيه أقل من صاع، والله تعالى أعلم. إذن صاع من القوت المعتاد هذا، أو هذا هو مقدار صدقة الفطر. وأيضا بالنسبة لصدقة الفطر لا يجوز إخراج قيمتها، هذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف وأهل الحديث، أنه لا يجوز إخراج القيمة. خالف في ذلك أهل الرأي وقالوا أنه يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر، والصحيح عدم جواز إخراج القيمة، وأنه لو أخرج القيمة أنها لا تجزئ، هذا قول عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وأهل الرأي قالوا يجوز. وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة، فعامة أهل العلم من المذاهب الثلاث عدم جواز إخراجها قيمة. وإسحاق وأبو ثور أيضا، إسحاق بن راهوية وأبو ثور قالوا أيضا، أبو ثور من الشافعية قالوا أيضا بعدم جواز إخراجها قيمة وأنها لا تجزئ، قالوا إلا في حال الضرورة. أما جمهور أهل العلم على عدم الجواز حتى في حال الضرورة، وكونها لا يجوز إخراج قيمتها ذلك لأمور عدة ذكرها أهل العلم. الأمر الأول أن إخراج قيمتها مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث، وأيضا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، قال ابن عباس وطعمة للمساكين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها طعاما وقال هي طعمة للمساكين، فمن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا قال أهل العلم أن الأجناس مختلفة القيمة، الأجناس التي ذكرت كالتمر والشعير والقمح هذه تختلف في قيمتها، لأن المعتبر في صدقة الفطر هو المكيال وهو الصاع، فقيمة مثلا صاع، قيمة صاع التمر تختلف عن قيمة صاع الشعير، فالقيمة تختلف باختلاف الصنف. وأيضا قال أهل العلم أن الحكمة من مشروعية صدقة الفطر هو إشباع الفقير في يوم الفطر حتى لا يحتاج، لأن هذا يوم الفطر بعد رمضان، فيجب أن يكون عنده شيء من الطعام حتى يأكله ولا يصوم، فشرعت صدقة الفطر لإشباع هذا الفقير، فإذن يجب أن تخرج طعاما. أما المصالح الأخرى للفقير فهي تتحقق بغير صدقة الفطر، تتحقق بالصدقات العامة وتتحقق بالزكاة إلى غير هذه الأمور، والله تعالى أعلم. قال هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، تقدم معنا أنها واجبة عن كل فرد سواء كان عبدا أو حرا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا من المسلمين. قال مؤلف رحمه الله: والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه. فالصغير تجب عليه زكاة الفطر، وأيضا العبد كذلك، لكن من الذي يدفع زكاة الفطر عنهم؟ قال: تجب على سيد العبد. فالسيد هو الذي يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن مملوكه، وهذا بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على العبد، والعبد لا يملك مالا، ونفقته واجبة على سيده، إذن يجب على سيده أن يدفع عنه زكاة الفطر، وهذا بالاتفاق. قال ابن المذير رحمه الله: أجمعوا على أن المرأة عليه أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر، وهذا بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. أيضا تجب على منفق الصغير كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا بالاتفاق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الذين لا أموال لهم. أيضا تجب نفقة أو تجب صدقة الفطر على الأولاد الذين لا مال لهم، أي الأولاد الذين تجب نفقتهم على والدهم، وهذا بالاتفاق، ولم يخالف في ذلك إلا محمد ابن الحسن، لأنه لم يوجب زكاة الفطر في مال الصغير كما ذكر ذلك ابن قدامة، وهو محجوج بالإجماع. قال المؤلف رحمه الله: ونحوه كالزوجة. الزوجة صدقتها، قال جمهور أهل العلم أن صدقة الفطر واجبة على الزوج، أن صدقة الفطر واجبة على الزوج، وهذا قول جمهور أهل العلم. قالوا لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فإذا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن زكاة الفطر عن الزوجة واجبة على نفسها إن كان لها مال، والله تعالى أعلم. أما الجنين في بطن أمه فهذا لا تجب عليه الزكاة بالاتفاق، لكن ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه استحب ذلك لكنه لم يوجبه، في الرواية المشهورة أنه لم يوجبه، إنما استحبه استحبابا. أما الوجوب فاتفق أهل العلم على أن زكاة الفطر عن الجنين غير واجبة بالاتفاق. الإمام أحمد استحبها لأثر ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكنها ليست واجبة بالاتفاق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه، يعني استحبابا على أثر الذي ورد في ذلك، لكنها غير واجبة. قال مؤلف رحمه الله: ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، كما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة. إذن قبل الصلاة هي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إذن هي صدقة عامة. فصدقة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن يجب أن تؤدى قبل صلاة العيد، ويبدأ وقت زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم في رمضان، وهي ليلة العيد ليلة الأول من شوال، وينتهي وقتها بصلاة العيد. وهل يجوز تعجيلها قبل ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز تعجيلها قبل وقتها بيوم أو يومين، وذلك الحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، وفي آخره كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، والله تعالى أعلم. فيجوز تعجيلها قبل يوم أو يومين. قال المؤلف رحمه الله: ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. إذن تقدم معنا أنها تجب على كل من وجد قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته. إذا كان واجدا لقوته وقوت عياله في ليلة العيد ويوم العيد وزاد صاع عن كفايته، فهنا يجب عليه إخراج زكاة الفطر، وهذا قول جمهور أهل العلم. أما الذي لا شيء عنده أو وجد كفايته في يوم العيد فقط ولم يجد أكثر من ذلك، فهذا لا زكاة واجبة عليه، فهذا لا زكاة واجبة عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع من نحفظ عنه على أن من لا شيء له فلا زكاة عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومصرفها مصرف الزكاة. هذا ما رجحه المؤلف رحمه الله لعموم الآية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه المالكية وطائفة من الحنابلة، ذهبوا إلى أن مصرفها مصرف زكاة الفطر فقط هم الفقراء والمساكين. إذن ذهب جمع من أهل العلم أنا إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة عموما لعموم الآية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن مصرف زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا وفيه: وطعمة للمساكين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.